سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك صلة أو مواصلة بين الوسوسة وبين الوزوزة؟ لا لا يا بنيتي، فالوسوسة شيء والوزوزة شيء آخر. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ الوسوسة يا بنيتي هي كل ما يخطر بالقلب أو في الصدر من شر أو ضر. يا ستار. فإنه يقال يا بنيتي وسوس له أو وسوس إليه، أي حدثه بسوء أو شر بما لا نفع فيه ولا خير. فمن هو يا فيلسوف؟ من هو؟ من هو من يا بنيتي؟ الذي يحدث غيره أو سواه بما لا نفع فيه ولا خير في هذه الحياة. إنه الشيطان، الشيطان يا بنيتي. سلام قولا من رب رحيم. فلفظ الوسواس يطلق في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان على الشيطان، إبليس اللعين، عدو الله وعدو الإنسان. اللهم احفظنا. ووسوسة الشيطان للإنسان هي دعوته إلى طاعته بكلام خفي غير جلي يصل مفهومه إلى صدر الإنسان دون سماع صوت أو كلام. يا ستار. طيب هذا عن الوسوسة، فماذا إذن عن الوزوزة؟ الوزوزة في المعاكم وفي التراجم هي الخفة والنزق أو الطيش. الخفة والنزق أو الطيش؟ نعم يا بنيتي، فإنه يقال رجل وزواز، أي رجل طائش سريع النقل خفيف العقل. نعم، ولكن أليس من الجائز أن يكون أصل طيش هذا الوزواز من وزة أو وزوزة الشيطان مثلا؟ بنيتي، الشيطان ليس له وزة أو وزوزة، وإنما له وسة، ومن وسته تكون وسوسته. يا سبحان الله. أما الوزة يا بنيتي فهي نوع من الطيور، أكبر من البط جسما وأطول منه عنقا، وتطلق عليه العرب اسم الوزة أو الإوزة. فيلسوف، تريد أن تقول إن العرب كانت تقول على البطة وزة أو إوزة؟ لا تستعجبي ولا تستغربي، فالبط كما يقول الدميري في كتابه حياة الحيوان هو طائر الماء، الواحدة منه يقال لها بطة. يا سلام. وللعلم الهاء ليست هاهنا للتأنيث، وإنما هي للواحد من الجنس. بمعنى؟ بمعنى أنه يقال للذكر هذا بطة ذكر، وللأنثى هذه بطة فقط. يا سبحان الله. والبط عند العرب يا بنيتي هو صغار البط، أما كباره فيقولون عنه وزة أو إوزة. فيلسوف، قلت لي إن البط والوز من طيور الماء. نعم. فكيف للعرب أهل البوادي والقفار أن يعرفوا البط أو الوز وليس عندهم في بيدائهم أية أنهار؟ بنيته، ذكر عبد الله بن زرير أنه دخل ذات يوم مع بعض صحبه على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقرب إليهم خزيرة، فقال عبد الله: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، لو قربت إلينا من هذا البط، أعني من هذا الوز، فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. يقول علي: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين أيدي الناس. أرأيت يا بنتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.